قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين حضرات المشاهدين الكرام أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله وأحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته وبعد فلازلنا نتعاون معا على تفسير بعض الإشارات العلمية في القرآن الكريم وتوقفنا عند سورة الرعد وقلنا أن هذه السورة الكريمة مليئة بالإشارات العلمية التي تشهد لهذا الكتاب العزيز بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية لأن أغلب هذه الحقائق لم يدرك إلا في القرون المتأخرة القرن 19 20 الحادي والعشرين وسبق القرآن الكريم بالإشارة إلى كم هائل من تلك الحقائق يشهد لهذا الكتاب العزيز بأنه كلام رب العالمين كما يشهد للرسول الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة وفي الآية الثالثة من هذه السورة المباركة يقول ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون عملية مد الأرض أسيء فهمها كثيرا بدعوى أن الأرض إذا كانت ممدودة فهي مسطحة وهذا كلام غير علمي وغير دقيق لأن المد بلا نهاية هو قمة التكوير أما يقول رب العالمين وهو الذي مد الأرض لو كانت الأرض مربعة أو مستطيلة أو مثلثة لا يمكن أن تمتد إلى ما لا نهاية المد إلى ما لا نهاية هو قمة التكوير لذلك يشير ربنا تبارك وتعالى إلى العديد من حقائق الكون إشارات ضمنية رقيقة لطيفة لا تفزع العقلية البدوية في زمن تنزل الوحي وتبقى من الناحية العلمية دقيقة دقة مطلقة لو جاء المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول للبدو في شبه الجزيرة العربية أن الأرض مكورة ما صدقه أحد في هذا الأمر ولا في أمر الدين لذلك تأتي هذه الإشارات بصياغة ضمنية رقيقة لا تفزع العقلية البدوية في زمن تنزل الوحي الكريم يقول ربنا تبارك وتعالى مستشهدا على حقيقة ألوهيته وربوبيته ووحدانيته وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا وقلنا أن مد الأرض إشارة إلى تكورها والأرض الآن نعلم أنها شبه كرة يعني مفطحة قليلا عند القطبين ومنبعجة قليلا عند خط الاستواء الفارق بين القطرين قطر القطب وقطر الاستواء 43 كيلومتر ولكنها تأخذ شكل شبه الكرة وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا نعلم أن الغلاف الصخري للأرض ممزق بشبكة هائلة من الصدوع هذه الشبكة مزقت كتلة القارة الأولى أو القارة الأم إلى القارات السبع الحالية وهذه القارات تطفو على نطاق يعرف باسم نطاق الضعف الأرضي توجد فيه صخور في حالة لدنة شبه منصهرة عالية الكثافة عالية اللزوجة مع دوران الأرض حول محورها كتل هذه القارات تتزلج بسرعة فائقة لا تسمح لتربة أن تتجمع لا تسمح لنبتة أن تنبت لا تسمح لطريق أن يعبد ولا لبيت أن يقام لذلك ثبت الله هذه الكتل الصخرية القارات بالجبال والجبال عبارة عن أوتاد كما وصفها القرآن الكريم لأن الوتد أغلبه مدفون في الأرض وأقله ظاهر فوق السطح ووظيفته التثبيت فيربط يعني كتلة القارة في قاع المحيط أو يربط كتلة القارة في قارة أخرى فتتوقف هذه الحركة أو تهدأ هدوءا شديدا وذلك أعطى للخراف الاستقرار الذي سمح بتهيئتها للحياة أو لاستقرار الحياة على سطحها. ويربط القرآن الكريم بين تكون الجبال التي يسميها رواسي لأنها تشبه تماما مرساة المركب، لأن وتد الجبل يطفو في نطاق الضعف الأرضي تماما كما يطفو جبل الجليد في الماء. فقال ربنا تبارك وتعالى: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا. تسمية الجبال بالرواسي أنها تثبت كتل القارات وفي نفس الوقت تشبه المرساة التي تربط إليها السفينة في المرفأ. والعلاقة بين الجبال والأنهار علاقة ثابتة، فجميع أنهار الأرض تنبت من مناطق مرتفعة، حتى يفيض الماء من تلك المناطق المرتفعة إلى مستوى البحار والمحيطات مستوى الصفر. والربط هنا يعني مما يشهد لكل ذي بصيرة بأن هذا لا يمكن أن يكون كلام بشر، لأنه لم يكن لأحد في زمن الوحي إلمام بهذه الحقيقة. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء في هذا الوجود من اللبنات الأولية للمادة إلى الإنسان في زوجية واضحة، حتى يبقى ربنا تبارك وتعالى متفردا بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. وهنا يمن علينا بهذه المنة ومن علينا بهذه المعجزة، يقول: ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، ويعقب بعد ذلك: يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. طبعا كل هذه نعم من نعم الله سبحانه وتعالى التي بنى بها علينا، والتي بها جعل الأرض لنا مكانا صالحا للحياة صالحا للاستقرار عليها. ولذلك يقول: يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، لأنه إغشاء الليل بالنهار وإغشاء النهار بالليل يشير إلى كروية الأرض وإلى دورانها حول محورها أمام الشمس. ولولا تبادل الليل والنهار ما استقامت الحياة على سطح الأرض، ولولا تبادل الليل والنهار ما أمكن الإنسان إدراك الزمن ولا تسجيل الأحداث ولا القيام بالعبادات ولا القيام بأداء الحقوق للآخرين. ولذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى وهو صاحب الفضل والمنة بتبادل الليل والنهار في آيات قرآنية كثيرة، يعني تعرضنا لبعضها وسنتعرض للبعض الآخر قريبا إن شاء الله. من هنا يمن علينا ربنا تبارك وتعالى بهذا التبادل للليل والنهار، فيقول في مقام آخر: بسم الله الرحمن الرحيم: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. هذه بعض الملامح الإعجاز العلمي، ملامح الدقة العلمية الفائقة التي جاءت في الآيات الثلاثة الأولى من سورة الرعد. وكما أشرنا هذه الصورة يعني مليئة بالإشارات العلمية والكونية التي سنعرض للتعليق عليها إن شاء الله واحدة تلو الأخرى. الآية الرابعة يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وتشير هذه الآية الكريمة إلى أولا أن الغلاف الصخري للأرض مكون من صخور متباينة، عوامل التعرية تنتج من هذه الصخور المتباينة أنواع متباينة من التربة، كل نوع من أنواع التربة مليء بالعناصر والمركبات الكيميائية. وربنا تبارك وتعالى أعطى لكل بذرة نبات من النباتات القدرة على اختيار العناصر اللازمة لتكوين الزهور والثمار الخاصة بها. ولذلك يعني بين شجرتين متجاورتين أحدهما تعطي ثمارا حلوة والأخرى تعطي ثمارا مرة أو حامضة، وهذا من طلاقة القدرة الإلهية التي تشهد لله الخالق سبحانه وتعالى بأنه رب هذا الكون ومليكه. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن يوحدنا لطريق الهدى.